إخوانه الأنبياء المرسلين وأهل الكتب وأزواج الكتب ذرية الكتب صحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلماء رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أو غيره عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. قال عبد الرزاق قال معمر يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. يعني هذا كانت التحية بالجاهلية قبل السلام عليكم ورحمة الله كانوا يقولون هذا القول أنعم صباحا إلى آخره. وجاء الإسلام بقوله السلام عليكم والسلام هو الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ومعنى السلام الأمان. إذا قال لك إنسان السلام عليك فمعناه أنك لا تخافه يعني لأنه قال لك السلام عليك يعني أنا ليس لك بعدو بل أنا لك مسالم. نعم. فلما جاء الملائكة إلى سيدنا إبراهيم قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون يعني صفتهم لا يعرفهم لكن حصل في نفسه فأوقف في نفسه خيفة قالوا لا تخف إن رسول ربك إلى آخره. فلما قدم لهم الطعام الضيافة لم يأكلوا أيديهم لم تصل يعني أن ما جاءوا وأكلوا من الطعام وذلك خافوا قالوا نحن رسل الله ملائكة والملائكة لا تأكل لا تظننا على أن ضيوف من بني آدم بل نحن ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط ابن أخيه وكان نبيا قريبا منه كل في جهة الشمال. نعم طيب. باب. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله فدح من هذا أن الإنسان إذا قابل أخاه المسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وأما مساك الله بالخير لا أول السلام بعد السلام تقول مساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير بعد السلام تحية الإسلام السلام عليكم صبحكم الله بالخير صبحك الله بالخير نعم صبحك الله بالخير للبرأة نعم بعد السلام أول السلام سلام اسم الله العظيم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى والإنسان لا يبدلها مثل خير أو كذا لا لازم يعني يقول السلام عليكم بعدين يقول بعد ذلك الشيء الذي يريده السلام السلام السلام هو التحية الإسلام والرد واجب رد السلام واجب ابتداء السلام سنة. ما هو الشيء الذي ابتداءه سنة هو رد واجب هو السلام. فإذا قلت السلام وأنت ليس بواجب عليك إن سلمت سلمنا عليك وإن لم نسلم لم نسلم لكن الرد واجب تقول وعليكم السلام. ولو كان هناك جماعة ورد واحد منهم سقط عن الباقين نعم لأنه فرض كفاية. نعم طيب. باب. قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم الأحوال عن أبي تميمة الهجيمي عمن كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت رديفه على حمار فعثر الحمار فقلت تعس الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعظم في نفسه وقال صرعته بقوتي، فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى تكون أصغر من الذباب. الذباب. فالإنسان لا ينسب شيء إلى الشيطان، إذا نسبت إليه شيء ويظن على أنه هو الفاعل، على أنه هو الخالق. تعس الشيطان يعني أنه فعل التعاسة، فلا تجعل له كونه يجعله فاعلا، بل أجعله دائما مذموما، نسأل الله السلامة. طيب. ورواه خالد الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الشيطان إذا لعن ضحك وإذا تعوذ منه هرب. التعوذ هو أولى، لكن عندنا شيء، لو قال إنسان عن رجل في الإسناد يقول عن رجل نكرة، هذه الرواية هل هي صحيحة بالنكرة؟ نعم صحيحة، هذا الصحابة ليست بصحيحة إذا كان من غير الصحابة. ليه؟ وأما إذا قال، لأنه قال رديفة، كان رديفة معناته على أن الرجل كان إيه؟ صحابيا، أن الرجل كان خلف الرسول ولا يجتمع مع الرسول في زمان إلا صحابي أسلم. طيب هل نقبل نكرة الصحابة؟ نعم، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، أخوف عباد الله، لا يأتون المنكر، أصحاب محمد لا يأتون المنكر رضي الله تعالى عنهم، فلذلك لا يحتاج إلى تعديلهم، إذا عرفنا على أنه صحابي، الصحابي كلهم عدول، نسأل الله التوفيق، لا تضر فيهم النكرة. نعم. باب ما يكره من الفاظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هذا الشيخ القرطبي، الحكومة رضي الله تعالى جزاها الله خير، العلماء الكبار جعلت لهم أسماء، أحيت أسماءهم في الشوارع. الشيخ القرطبي له شارع في مكة أو في جدة أو في الطائف، شارع القرطبي، لأن الحكومة جزاها الله خير نعم تعرف قدر العلماء، وجعلت أسماءهم أحياء. نعم. طيب. وقيل المعنى في قوله فهو في الآخرة أعمى أي في جميع الأقوال أشد عمى، لأنه من عمى القلب ولا يقال مثله في عمى العين. عمى القلب، فلان أعمى القلب يعني أعمى البصيرة، لا يفرق بين الطالح والصالح، ولا بين الجمرة والتمرة. نعم. وقال الخليل وسيبويه لأنه خلقة بمنزلة اليد والرجل. الخليل أخو سيبويه ولا ابن عمي؟ شيخه. شيخه. الخليل شيخ سيبويه. الخليل شيخ سيبويه. نعم. فلم يقل ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. قال الأخفش لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف. الأخوج الذين سموا بالأخوج يمكن عشرة، لكن إذا أطلق والمراد به تلميذ سيبويه، وسمي أخفشا لأنه لا يفهم من أول مرة ولا من رجين ولا من ثلاثة، ما يفهم إلا بعد مدة، لكن إذا دخل في عقله لا يخرج، إذا عرف لا يخرج، يتمكن فيه، ولذلك سمي الأخفش. نعم. وأصله أعمى. وقال الأخفش لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف، وأصله أعمى. أصله أعمى، أصله أعمى. أعمى. وقد قدام شوية بالله. وقيل المعنى في قوله فهو في الآخرة أعمى في جميع الأقوال أشد عمى، لأنه من عمى القلب ولا يقال مثله في عمى العين. في عمى العين ما يقول فلان، ما يقال له، ما يقال، ما يقال له ايه في ايش الاول من قبل قدام من قدام. قوله تعالى ومن كان في هذه اعمى اي في الدنيا عن الاعتبار وابصار الحق فهو في الاخرة اعمى عن الايه، لا يرى الحق ولا يدين له، فهذا نقول له اعمى. نعم، لا يفرق بين الصحيح وغير الصحيح. نعم. وقيل المعنى في قوله فهو في الآخرة أعمى في جميع الأقوال أشد عمى. أشد عمى، ما يمكن نقول أشد عمى في عمل بصيرة، لا، في عمل إيه، في عمل، في عمل عيني. أما أعمى عمل بصيرة نقول أشد، ما يفرق لا بين، لا متوسط ولا أدنى ولا أعلى. وأما في عمل عيني لا، ما يمكن واحد قرآن أعمى يعني لا يصبر، إذا قلت أعمى معناته لا يصبر، لا يصبر الشيء. نعم. وأما عمل بصيرة يمكن على أنه عمل متوسط، عمل كبير، عمل بالمرة. نعم. لأنه من عمل قلبي ولا يقال مثله في عمل عيني، يعني لا يجعل كبيرا ولا صغيرا في عمل عيني. فلان اعمى خلاص. واما عمل بصيرة تقول فلان شيخ عمى، عماوته شديدة كثيرة. نعم، في عمل بصيرة. نعم. قال الخليل وسيبويه لانه خلقة بمنزلة اليد والرجل، لان عمل بصيرة خلقة. نعم. فلم يقل ما أعماه كما لا يقال ما أيداه. قال الأخفش لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف وأصله أعمى. وقد يعني لا يقال فيه إيه أعمى، يعني في عمل قلبي، في عمل في, في, في عمل في, في عمل حقيقة لا يتفاوت لا يختلف، عمى واحد، زيد أعمى، زيد أعمى، أعمى عمل عيني. وأما إذا قلنا لا فلان أعمى وفلان أعمى منه، يعني في أعمل بصيرة، يعني على أنه لا يفرق. نعم. طيب. وقد أجاز بعض النحويين ما أعماه وما أعشاه لأن فعله عمي وعشى. عشى إيش معنى عشى؟ الذي الذي لا يرى إلا إيه قليلا. وقال الفراء حدثني بالشام شيخ بصري أنه سمع العرب تقول ما أسود شعره، قال الشاعر ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشبه أشياخي. أما الملوك أشبه أشياخي، يعني كأنكم كبار في السن، هم صغار لكن شبههم قريب من الايه من الدوى، يعني طلع فيهم الشيب، طلع فيهم الشيب. نعم. اما الملوك فانت اليوم الامهم لؤما وابيضهم سربان طباخي. نعم، الشاهد في قولي فانت الامهم لؤما، يعني بخلا وعدم كرامة، ما عندك كرم. نعم. وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف الحرفين أعمى وأعمى وفتح الباقون، وأمال أبو عمرو الأول وفتح الثانية. أعمى يعني سكن الإيه، سكن العين. نعم. وأضل سبيلا يعني أنه لا يجد طريق، لا يجد طريقا إلى الهداية. قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال سعيد بن جبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود في طوافه فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا. فحدث نفسه وقال ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر بعد أن يدركوني، يعني ألم بها يعني أفعل ما أراد. نعم. والله يعلم أني لها كاره. فأبى الله تعالى ذلك وأنزل عليه هذه الآية قاله مجاهد وقتادة. إيش هي الآية سيدي؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الصواب وعن الحق بأن تلم بإيه؟ بأن تلم بآلهتهم، يعني تأتي إليهم إلى آلهتهم. والرسول نوى لكنه لم يفعل، أراد أن يلم لكن نهاه الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية عطاء نزلت في وفد ثقيف أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه شططا وقالوا متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا وحرم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم. وحرم وادينا كما حرمت مكة. حرمت كذي ولا حرمت؟ هنا ما في حركة. إما حرمت مكة أو حرمت مكة، يعني اجعل وادينا وادي الطائف وادي وجد، يعني محرما لا يصاد فيه زي مكة لا يصاد فيها. نعم. وكذلك اجعل وادينا كذلك لا يصاد فيه. نعم. عند الشافعية يكره الصيد في وادي وجد كما في المناسك يكره الاصطياد في وادي وجد في المناسك. نعم. طيب. وحرم وادينا كما حرمت مكة حتى تعرف العرب فضلنا عليهم. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية أن يوافقهم لكن ما وافق، حتى نزلت الآية فنهته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل هو قول أكابر قريش للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد عنا هؤلاء السقاط والمواليا حتى نجلس معك ونسمع منك. اطرد عنك بلال والضعفاء ونحن ناتيك، لأنه عندهم تكبر الرؤساء، يقول نحن ناتيك ونسمع من ونسمع بجلوسك ونهتدي بما تأتي به، لكن بشرط أن لا يجالسنا يعني الذين هم أدنى منا، حاشاهم، بل بلال تراب ريله أعلى منهم عند الله سبحانه وتعالى. ولا تطل الذين يدعون ربهم، شوف الآية، ولا تطل الذين يدعون ربهم. نعم. فهم بذلك حتى نهي عنه بقوله ولا تطل الذين. نعم. وقال قتادة ذكر لنا أن قريشا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إلى الصبح يكلمونه ويفخمونه خلوا يعني انفردوا بالرسول، ما في أحد غيره. نعم. يكلمونه ويفخمونه ويسودونه ويقاربونه، فقالوا إنك تأتي بشيء لا يأتي به أحد من الناس، وأنت سيدنا يا سيدنا. وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عصمه الله من ذلك وأنزل الله تعالى هذه الآية. ومعنى لا يفتنونك أي يزيلونك. يقال فتنت الرجل عن رأيه إذا أزلته عما كان عليه، قاله الهروي. وقيل يصرفونك والمعنى واحد، المعنى واحد، صرفه وأزاله وأماله كل معنى واحد. نعم. عن الذي أوحينا إليك أي حكم القرآن، لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفة لحكم القرآن، لأن لأن في إعطائهم ما سأله مخالفة لحكم القرآن. اسمه ايه؟ اسمه منا. نعم. قوله لتفتري علينا غيره، أي لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك، وهو قول ثقيف. تفتري تكذب، تكذب علينا بغيره. نعم حاشاه. وهو قول ثقيف، وحرم وادينا كما حرمت مكة شجرها وطيرها ووحشها. ثقيف هم سكان الطائف، سكان الطائف ثقيف. نعم. فإن سألتك العرب لما خصصتهم فقل الله أمرني بذلك حتى يكون عذرا لك. هم يقولون له، يعلمون، يريدونه أن يفعل ذلك. نعم. وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلا، أي والوك وصافوك. مأخوذ من الخلة بالضم، وهي الصداقة لممايلته لهم. وقيل لاتخذوك خليلا أي فقيرا، مأخوذ من الخلة بفتح الخاء، وهي الفقر لحاجته إليهم. قوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قوله تعالى ولولا أن ثبتناك، أي على الحق، وعصمناك من موافقتهم. وحفظناك، عصمناك يعني حفظناك أنك تمتثل أوامرهم، تمتثل أوامرهم. نعم. لقد كدت تركن إليهم، أي تميل. قوله شيئا قليلا، أي ركونا قليلا. قال قتادة لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقيل ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وباطنه إخبار عن ثقيف. والمعنى وإن كادوا ليركنونك، أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم. يعني في الأول إثبات على أن الله، على أن الرسول مال إلى قوله، وفي القول الثاني لا، ليس فيه إثبات ميلان الرسول إليه، بل أن قريشا تجد في أنفسها على أنها أمالتك. نعم. فنسب فعلهم إليه مجازا واتساعا، كما تقول لرجل كدت تقتل نفسك، أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. ذكره المهدوي. وقيل ما كان منه هم بالركون إليهم، بل المعنى ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم، ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. الحمد لله، محفوظ، محفوظ عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لألا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. وقوله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لو اتبعت قولهم لأذقناك. نعم. أي لو ركنت لأذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما. هل يعذب بعض الناس في الحياة الدنيا قبل الآخرة أو لا؟ الجواب يعذبون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في آل فرعون، إلى الآن يعذبون في الصباح وفي المساء، النار نعم يعرضون عليها، نسأل الله السلام. نعم. طيب. وهذا غاية الوعيد، وكلما كانت الدرجة أعلى، وهذا غاية يعني منتهى الوعيد، على أن لو ركنت إليهم لعذبناك في الدنيا والآخرة، لعذبناك في الدنيا والآخرة. نعم. وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. بلا شك، بلا شك. واحد وزير الملك يسرق الملك، وواحد بواب اسفل فقير يسرق الملك، ايهما اشد جرما؟ الذي يكون الوزير، انت وزيري تسرقني، هذاك اللي اسفل لا يعني، لكن الصديق اذا ترى إذا أهان صديقه أو فعل شيئا لا يحبه صديقه، يقول يا شيخ أنت صديقي تفعل بي كذا، يكون كبيرا. فعل الصديق مع صديقي، فعل السيئات من الصديق مع الصديق كبيرا، خلاف إذا كان بعيدا عنه أجنبيا ما يعرفه، لكن أنت صديقي تعرفني وأنا آمنك. Thank you.